في وصف أصحاب الأمة لفضل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذي بدء. الله عز وجل قد بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه ميت وأن نهاية الحياة موت، هذا أشبه بالنعي. قال سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. قال سبحانه وتعالى: أفإن مت فهم الخالدون. وقال سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كل هذا آيات نعي من الله عز وجل مبكر ومقدم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت. وهناك آية هي نعي خاص من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم على قرب أجله، وهي قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جاء في الصحيح وغيره من حديث عمر بن الخطاب أنه كان يدخل في مجلس يضم أشياخ بدر، يدخل معهم عبد الله بن عباس كان صغيرا، فكان بعضهم من الصحابة أنكروا على عمر واستغربوا فعله، قالوا: لنا أولاد بمثل عمر بن عباس فلما يدخل هذا ولم معنا. فلما سمع عمر هذه الشكاية وهذا العتب أدخله يوم عليهم فسألهم سؤالا، قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فكل أدنى بدلو، من قال هذا أمر بالاستغفار، من قال بالفتح، وكان ابن عباس موجودا. فقال: ما تقول فيها يا غلام؟ فقال: هذا نعي من الله لنبيه. فالله عز وجل قد نعى لنبيه نفسه أنك ميت وأن الأجل قد حان وقبل. فقال عمر: والله لا أعلم في هذه الآية إلا ما قال هذا غلامي. وهو أراد أن يبين عمر، يبين فقه عبد الله بن عباس والسبب الذي جعل عمر يدخل بن عباس مع هؤلاء الأشياخ. كذلك في بعض الأمارات والعلامات التي ألمح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرب أجله وأنه ميت، منها قوله لفاطمة ابنته، قال لها يوما، قال: إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة وقد عارضني في هذا العام مرتين. قال: ولا أراه إلا قد اقترب أجله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لفاطمة. قال الراوي: فبكت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبكين، فأنت أول أهلي لحاقا بي. فضحكت. وعائشة بعد مدة سألت فاطمة عن سبب البكاء ثم ضحك. فالشاهد أن هذه علامة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنها علامة قرب، علامة نهاية، أن جبريل في هذا العام عرضه القرآن مرتين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحج لما حج في حجة الوداع، قال أكثر من مرة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا، في رواية بعد حجتي هذه. فأيضا هذا فيه إشارة، لأن قد يكون هذا الحج هو آخر حج، وقد يكون هذا العهد هو آخر عهد. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أيضا في الحج في أكثر من موطن، وكان من ضمن الكلمات التي قال لها قال فيها للصحابة، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا التذكير ما يكون إلا من مودع، هذه الوصاية لا تكون الإنسان يعرف أن أجله قد اقترب. وقد كان في غزوة خيبر جاءت امرأة يهودية سألت: ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم؟ فقالوا لها الذراع، فسمت الذراع وملأته سما. فأهدت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام المسموم في الذراع، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أكلة فلاكها ولم يستسقها، يعني بمجرد ما مضغها ما ارتاح، فلفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكلها صحابي معه صلى الله عليه وسلم وهو بشر بن المالك، وتوفي بعد مدة من أثر السوء. قالت عائشة في الصحيح البخاري في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، قال يا عائشة إني ما زال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، وهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. الأبهر يعني هو الوريد، يقول الذي يغذي القلب هذا تاج. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة أن ما زال ألم السم يعاودني، وأن هذه المعاودة ليست كمعاودة كل عام يأتيه ألمها كل عام مرة، لكن هذا الرجوع ليس رجوع طبيعي. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر أو علم أن هذا المرض وهذا الألم هو ألم النهاية الذي ليس بعده عافية وليس بعده صحة. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، فقالت عائشة كما الصحيح عاد النبي صلى الله عليه وسلم من مقبرة البقيع، فقال دخل عليه صلى الله عليه وسلم قال فقلت ورأساه، قال بل أنا ورأساه. فأول بداية المرض صداع في الرأس أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أول بداية. قال بل أنا ورأساه. قالت عائشة ثم اشتد عليه المرض وتزايد عليه بشكل سريع. ولعله والله أعلم أن بداية المرض على النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة في هذا اليوم، وكان هذا اليوم يوم السبت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على زوجاته في كل يوم وليلة عند امرأة، فلعله والله أعلم أن هذا اليوم كان يوم السبت، لأن عائشة قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي ليلتي، في بيتي وفي ليلتي، وكان موته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين. إذا حسبنا السبت 9 أيام يكون اليوم العاشر يوم الاثنين، وهو اليوم الذي يكون في دور عائشة. واشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيت ميمونة، بداية المرض في بيت عائشة، لكن تزايد عليه الألم لما كان في بيت ميمونة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين أنا غدا. كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يمرض ويبقى في بيت عائشة لسببين اثنين، أولهما حبه لعائشة رضي الله عنها وحسن رعاية عائشة الزائدة للنبي صلى الله عليه وسلم على غيره. الأمر الثاني استثقال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الحركة، فإن كثرة الحركة على المريض مثقلة ومتعبة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه المرض ما كان يقوى على الحراك والحركة، كان يحمل يستند بيده اليمنى على صحابي وباليسرى على صحابي آخر من شدة المرض. قالت عائشة ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ويده اليمنى على الفضل بن عباس واليسرى على علي بن أبي طالب. قالت ورجلاه تخطان في الأرض، يعني ما يستطيع يسحب رجوله سحب. واشتد الألم على النبي صلى الله عليه وسلم زيادة، واشتد ألم الحرارة حتى أن الصحابة بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، وكان الألم ظاهر عليه صلى الله عليه وسلم. فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلين منكم. وجاء في الصحيح حديث صحيح أن أحد الصحابة وضع يده على لحاف كان يرتحف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوجدت أثر الحرارة على اللحاف، يعني الحرارة مو على الجسد ولا على الملابس، بل خرجت على اللحاف الذي كان يرتحف به صلى الله عليه وسلم. واشتد المرض جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان في يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء أحد هذه الأيام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالصحابة العشاء، صلاة العشاء، لكنه كان لا يقوى على الحركة، فقال صلى الله عليه وسلم: هاتوا إماء أغتسل منه. فجاءوا له بماء فاغتسل صلى الله عليه وسلم. فلما قالت عائشة: فلما أراد أن يقوم أغمي عليه، فلما أفاق قال: هل صلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك، لكنه ما يقوى الحركة. فقالوا: هاتوا الإماء نغتسل منه. فاغتسل مرة ثانية، فلما أراد أن يقوم أغمي عليه، فلما أفاق قال: هل صلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ما زالوا ينتظرونك. فقال: هاتوا الإماء نغتسل منه. فجيء له المرة الثالثة بماء فاغتسل منه صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يقوم أغمي عليه المرة الثالثة، فلم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالصحابة صلاة العشاء. فلما وجد في نفسه خفة بعد يوم أو يومين، ولعل الله أعلم هذه آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في يوم الخميس صلاة الظهر. قالت عائشة: فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، يعني وجد في نفسه شيء من النشاط، لكنه مع شدة المرض، وكان امتنع صلى الله عليه وسلم على أن يصلي بالصحابة لمرضه، وقد أمر أبو بكر أن يصلي بالناس إماما. قالت عائشة: فلما وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة أراد أن يصلي، فدخل المسجد والصحابة يصلون بصلاة أبي بكر في صلاة الظهر، فصفق الصحابة في أبي بكر، وكأنه وجد صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو علم بقدومه، فأراد أن يتراجع، فأشار وأمن إليه النبي صلى الله عليه وسلم: نبقي مكانك. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر جالسا، وأبو بكر يصلي قائما، فأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يصلون بصلاة أبي بكر. فلعل هذه آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس صلاة الظهر، ثم اشتد عليه المرض وامتنع عن الصلاة يوم الجمعة كاملا، يوم السبت كاملا، يوم الأحد كاملا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة في الأيام الأخيرة من وفاته صلى الله عليه وسلم، اشتد عليه المرض، قال حتى أنه كان لا يقوى على الكلام. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه كما في الصحيح: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أصمت، أصمت يعني ما يتكلم، ما يستطيع، ما يقوى على الكلام. قال فرفع يديه إلى السماء، قال فعرفت أنه يدعوني. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته وسنته أنه إذا أراد أن ينام ينفث في يديه ويمسح بيديه على ما استطاع من جسده، فلما اشتد عليه المرض ما استطاع حتى أن ينفث. قالت عائشة: فكنت أنفث في يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمسح بيديه الشريفتين على جسده المبارك، فجاء بركتها، فحتى النفث ما استطاع. ولعل في يوم وفاته صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: من رحمة الله ومن نعمته علي أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وقد خالق ريقه ريقي. قال دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة، قال وكان بيده مسواك، قال فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يحب أن يستاك، فقلت: يا رسول الله، أتحب أن تستاك؟ قالت فأومأ إلي أن نعم. فدل هذا على أن حتى كلمة نعم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول كلمة نعم من شدة المرض. قالت عائشة: فأخذت السواك فطيبته ولينته ومضغته، ثم أعطيته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنى صلى الله عليه وسلم به استنانا حسنا. فقالت عائشة: إن هذا معنى كلمة خالط ريقه ريقي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عائشة أن ما من نبي يعني قبل وفاته إلا أنه يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يعني يرى مقعده إذا كان نبي وفي مرض الموت يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يعني تريد أن تبقى حيا أو تموت. قالت عائشة: فلما كان في يومي وفي نحري وبين نحري وسحري قالت كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم وفق رفيق الأعلى، اللهم وفق رفيق الأعلى، اللهم وفق رفيق الأعلى. كان يقول أحيانا اللهم مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة فعلمت أنها أنه يفارقنا وأنه يخير الآن، عرض عليه الخيار فاختار الرفيق الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه اشتد عليه المرض جدا إلى درجة أنه وضعت له ركوة من الماء. فقالت عائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في هذه الركوة، نفس الإناء الصغير، يدخل يده في هذا الإناء. قالت ثم يمسح بوجهه ثم يقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، من شدة يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد من ألم في في في في مرض موته. وخاتمة المطاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار، قالت عائشة بإصبعه إلى السماء، وكان يقول اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها فأصابته بحة، بحة أي بحة صوته. قال ثم مالت يده، وتوفي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، ودفن صلى الله عليه وسلم وغسل في يوم الثلاثاء. هذه باختصار يعني قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يعتبر الإنسان يعني إن ابتلي بمرض أو ابتلي ببلاء، فكان بلاء النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من بلائه بنفسه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو رسول الله وهو خليل الله، مع ذلك يعاني ويصارع هذا المرض كما صار، لكن رجاء بالله عز وجل أن هذه الآلام رفعة في قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة له صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة ويسيرون على هديه في الدنيا. نسأل الله عز وجل فعلا وقلنا على كل شيء قدير.